كتاب فضائل الصحابة. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والزهير بن حرب جميعا عن ابن علية واللفظ لزهير. قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز وهو بن صحيب أن نسينا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيانا ونساء مقبلين من عرس، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، يعني الأنصار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رضي الله عنه في صحيحه: ونحن لا نزال في فضائل الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة والزهير بن حرب، الزهير بن حرب جميعا عن ابن علية، جميعا عن ابن علية واللفظ للزهير، واللفظ للزهير. قالوا حدثنا إسماعيل، حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عبد العزيز، عبد العزيز قال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيانا، عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى صبيانا مقبلين ونساء مقبلين من عرس، فقال: اللهم أنتم أحب الناس إلي، اللهم أنتم أحب الناس إلي، ثلاث مرات وأربع مرات، فإن الرسول يحب الأنصار ويحب أبناء الأنصار. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد المثنى وابن بشار جميعا عن غندر. قال ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن همام بن زيد: سمعت أنس بن مالك يقول: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فخلا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والذي نفسي بيده، إنكم الأحب الناس إلي، ثلاث مرات. أقول مسلم حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى وابن بشار، وابن بشار جميعا عن غندر، جميعا عن غندر وهو محمد بن جعفر. قال قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر، ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام، نعم شعبة، شعبة عن هشام قال: سمعت أنس بن مالك يقول، يقول سمعت أنس بن مالك يقول رضي الله عن أنس، نعم، جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: جاءت امرأة من الأنصار إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فخلت في صلاة تهرجه وقال: اللهم إني أحبكم أيها الأنصار، اللهم إني أحبكم أيها الأنصار. نعم. قال حدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث حاء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن إدريس كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد. يقول مسلم حدثنا يحيى بن حبيب، يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث، خالد بن الحارث ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، وأبو كريب قال حدثنا ابن إدريس، قال حدثنا ابن إدريس كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد، كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد، يعني لأنس بن مالك المرة. قال حدثنا محمد المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنصار كريشي وعيبتي، وإن الناس سيكثرون ويقلون، فاقبلوا من محسنهم وعفوا عن مسيئهم. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، بن بشار واللفظ لابن المثنى، اللفظ لابن المثنى قالوا حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك. يقول شعبة سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الأنصار كرشي وعيبتي، إن الأنصار كرشي وعيبتي، فاقبلوا من محسنهم، وإن الناس سيكثرون ويقلون، وإن الناس سيكثرون ويقلون، يعني الناس يقلون ويكثرون، والأنصار مع منهم برضو تقل وتكثر، فاقبلوا من محسنهم وعفوا عن مسيئهم. فاقبلوا، الرسول يوصي بالأنصار اقبلوا من محسنهم، يعني أيها الأمراء وأيها الوزراء وأيها، اقبلوا من محسن الأنصار وتجاوزوا عن سيئاتهم. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة سميط قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو الحارث بن الخزرج ثم بنو ساعدة وفي كل دور الأنصار خير. قال سعد ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا فقيل قد فضلكم على كثير. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار. يقول أبو أسيد إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خير بني النجار خير دور الأنصار بنو النجار خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو عبد الحارث ثم بنو الحارث الحارث بن خزرج ثم بنو ساعدة ثم بنو ساعدة وفي كل دور الأنصار خير في كل دور الأنصار خير. فغضب سعد بن معاذ رضي سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا كثير من الناس. فقالوا إنه فضلكم على كثير من الناس وفضلكم برضو. قال في دور الأنصار خير في كل دور الأنصار خير. نعم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة سمعت أنس يحدث عن أبي أسيد الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يقول مسلم حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس يحدث عن أبي أسيد الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه في تفضيل دور الأنصار. نعم. قال حدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاء قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد حاء قال حدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي كلهم أن يحيى بن سعيد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه لا أذكر في الحديث قول سعد. يقول إمام مسلم حدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد ثم حول السند فقال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز ثم حول السند فقال حدثنا المثنى وابن ابي عمر قالوا حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال كلهم اي يحيى بن سعيد الانصاري قال عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله في تفضيل دور الانصار. نعم. غير انه لا اذكر في الحديث قول سعد قال حدثنا محمد بن عباد ومحمد بن مهران الرازي واللفظ لابن عباد قال حدثنا هاتم بن اسماعيل عن عبد الرحمن بن حميد عن ابراهيم بن محمد بن طلحه قال سمعت ابا اسيد خطيبا عند ابن عتبه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار دار بني النجار ودار بني الأشهر ودار بني الحارث بن الخزرج ودار بني ساعدة والله لو كنت مؤثرا بها أحدا لآثرت بها عشيرتي. يقول مسلم حدثنا محمد بن عباد ومحمد بن مهران الرازي قال حدثنا هاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد عن إبراهيم بن محمد قال سمعت أبا أسيد خطيبا عند ابن عتبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار ودار بني الأشهل ثم ثم دار بني الحارث بن الخزرج ثم دار بني ساعدة والله لو كنت مؤثرا بها أحدا لآثرت بها عشيرتي. يقول لو كنت مؤثرا يا أحدا يعني فضل أحد، هذا هو الراوي، لو كنت مفضلا أحد لفضلت عشيرتي، ولكن المسألة ما هي بيدي، المسألة بيد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد قال شهد أبو سلمة لسمي أبا أسيد الأنصاري يشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو الحارث من الخزرج ثم بنو ساعدة وفي كل دور الأنصار خير. قال أبو سلمة قال أبو أسيد أتهم أنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كنت كاذبا لبدأت بقوم بني ساعدة. وبلغ ذلك سعد بن عبادة فوجد في نفسه وقال خلفنا فكنا آخر الأربع، أسرجوا لي حمار آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلمه ابن أخيه سهل فقال أتذهب لترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم، أوليس حسبك أن تكون رابع أربع؟ فرجع وقال الله ورسوله أعلم وأمر بحماره فهل عنه. يقول مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن، مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد، عن أبي الزناد عن شهد أبو سلمة، يقول شهد أبو سلمة أبا أسيد الأنصاري يشهد، أبا أسيد الأنصاري يشهد، يشهد نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير دور الأنصار بنو النجار، يشهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير، وفي كل دور الأنصار خير. قال أبو سلمة قال أبو أسيد، قال أبو سلمة قال أبو أسيد اتهم أنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كنت كاذبا لبدأت بقومي. اتهم أنا على الرسول عليه، يعني كان الناس اتهموه فقالوا اتهم أنا على الرسول، لو كنت كاذبا على الرسول لفضلت قومي. وبلغ ذلك سعد بن عبادة فوجد في نفسه، وبلغ ذلك سعد بن عبادة رئيس الخزرج فوجد في نفسه وقال شدوا لي حماري أذهب إلى الرسول. فقال ابن أخي سعد تروح ترد على الرسول، ماذا تقول الرسول؟ الله ورسول ليس قد فضلنا مع أربعة؟ قال حلوا وساق الحمار. نعم. قال حدثنا عمرو بن علي بن بحر قال حدثني أبو داود قال حدثنا هرب بن شداد يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة أن أبا أسيد الأنصاري حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الأنصار أو خير دور الأنصار بمثل حديث في ذكر الدور، ولم يذكر قصة سعد بن عبادة. يقول مسلم حدثنا عمرو بن علي بن عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود، أبو داود قال حدثنا حرب بن شداد، حرب بن شداد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبي سلمة، حدثني أبي سلمة يقول أن أبا أسيد الأنصاري حدثه، أن أبا أسيد الأنصاري حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خير دور الأنصار أو خير الأنصار بمثل حديثهم، خير دور الأنصار بن النجار ثم بن عبد الأشهل ثم بن ساعد إلى آخره بمثل الحديث الذي مضى. نعم. قال وحدثنا عمرو الناقد وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أبو سلمة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس عظيم من المسلمين أحدثكم بخير دور الأنصار؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو عبد الأشهل. قالوا ثم من يا رسول الله؟ قال ثم بنو النجار. قالوا ثم من يا رسول الله؟ قال ثم بنو الحارث من الخزرج. قالوا ثم من يا رسول الله؟ قال ثم بنو ساعدة. قالوا ثم من يا رسول الله؟ قال ثم في كل دور الأنصار خير. فقام سعد بن عبادة مغضبا فقال أنحن آخر الأربع؟ حين سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم دارهم فأراد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رجال من قومه اجلس ألا ترضى أن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم داركم في الأربع الدور التي سمى؟ فمن ترك فلم يسمي أكثر ممن سمى، فانتهى سعد بن عبادة عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال عن ابن شهاب الزهري قال قال أبو سلمة وعبيد بن عبد الله قال أبو سلمة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة قالوا سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس عظيم من المسلمين. يقول أبو هريرة قال الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في مجلس عظيم من الناس أحدثكم بخير دور الأنصار قالوا نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو عبد الأشهل. قال بنو عبد الأشهل خيرهم بنو عبد الأشهل. ثم من يا رسول الله؟ قال بنو النجار. ثم من يا رسول الله؟ قال بنو النجار. وقالوا ثم من يا رسول الله؟ قال بنو الحارث. ثم من يا رسول الله؟ قال بنو الحارث ابن هشام. قال ثم من يا رسول الله؟ قال ثم بنو ساعدة. قالوا ثم من يا رسول الله؟ قال بنو ساعدة. قالوا ثم من يا رسول الله؟ قال ثم في كل دور الأنصار خير. قالوا ثم من يا رسول الله؟ قال في كل دور الأنصار خير. فقام سعد بن عبادة مغضبا. ليش جعلهم في الأربعة الخليفية؟ قالوا له ابن أخيه أتغضب على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ألا ترضى أن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم داركم في الأربع الدور؟ ألا ترضى أن سمى داركم في أربع الدور؟ فإنه ترك كثيرا ما سماها. فرضي سعد بن عبادة. قال حدثنا نصر بن علي الجهدمي ومحمد المثنى وابن بشار جميعا عن عرعرة. واللفظ للجهدمي قال حدثني محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة أيونس بن عبيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي في سفر فكان يخدمني فقلت له لا تفعل فقال إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا عليت ألا أصاب أحد منهم إلا خدمته. زاد بن المثنى وابن بشار في حديثهما وكان جرير أكبر من أنس وقال ابن بشار أسن من أنس. المسلم حدثنا نصر بن علي الجهدمي ومحمد المثنى وابن بشار جميعا عن ابن عرعرة قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة قال حدثنا يونس بن عبيد قال ثابت البناني قال أنس بن مالك رضي الله تعالى قال خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي في سفر. خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رئيس بجيلة. جرير بن عبد الله البجلي في سفر فكان يخدمني وهو أكبر مني سنا. فقلت لا تفعل يا أخي لا تفعل. قال إني رأيت الأنصار يفعلون برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فآليت وحلفت أن استطعت أن أخدم أحد من أخدمنه. حلفت يمين أني لأخدم الأنصار لخدمتهم من الرسول عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا حداب بن خالد قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال أبو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. يقول مسلم حدثنا حداب بن خالد قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال عبد الله بن الصامت قال أبو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله له وأسلم سالمها الله. عبد الله بن الصامت يروي عن أبي ذر الغفار رضي الله عنه يقول أبو ذر النبي عليه الصلاة والسلام قال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله يعني يدعو لهم عليه الصلاة والسلام لأن غفار أسلمت كلها وحضروا القتال في وقعة في فتح مكة. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد المثنى وابن بشار جميعا عن ابن مهدي قال ابن المثنى حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ائت قومك فقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عبيد بن عمر القواريري ومحمد بن مسنى وابن بشار جميعا عن ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال ابن المسنى حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني قال عن عبد الله بن الصامت قال عن أبي ذر الغفار رضي الله عنه يقول أبو ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ائتك أمك فقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسلم سالمها الله وغفار وغفر الله له. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أبو ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر أخبر قومك أو اذهب إلى قومك فقلنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. نعم. قال حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد. نقول مسلم حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد يعني وهذا المتن أن النبي قال غفار وأسلم الله وهذه غفر الله له. نعم. قال حدثنا محمد المثنى وابن بشار وسويد بن سعيد وابن أبي عمر قالوا حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي ها قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال حدثني محمد بن رافي قال حدثنا شباب قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعبد بن هميد عن أبي عاصم كلاهما عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا لحسن بن الأعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر كلهم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وسويد بن سعيد وابن أبي عمر قالوا حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب قال عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه ثم حول السند فقال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا عن أبي معاذ قال ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه ثم حول السند مسلم قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه ثم حول السند أيضا فقال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا روح بن عبادة قال ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعبد بن حميد قال عن أبي عاصم قال كلاهما عن ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال ثم حول السند فقال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يسندونه عن النبي صلى الله عليه وسلم واللي يسنده جابر فقط هو الصحابي. قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها قال وحدثني حسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن هشيم بن عراك عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها أما إني لم أقلها ولكن قالها الله عز وجل. يقول مسلم حدثنا حسين بن حريث. حسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى. الفضل بن موسى قال حدثنا حسين بن عن عراق. حسين عن عراق قال عن أبيه عراق. عن أبي عراق قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسلم سالمها الله وغفار وغفر الله لها. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. أما إني لم أقله ولكن قاله الله. قال حدثني أبو طاهر قال حدثنا ابن وهب عن الليث عن عمران بن أبي أنس عن هنزلة بن علي عن خفاف بن إيماء الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة اللهم العن بني لحيان ورعلة وزكوان وأسية عسو الله ورسوله وغفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو طاهر. أبو طاهر قال حدثنا ابن وهب. ابن وهب قال حدثنا الليث. الليث قال عن عمران بن أبي أنس. عن عمران بن أبي أنس قال عن هنزلة بن علي. عن هنزلة بن علي قال عن خفاف بن إيماء الغفاري. خفاف بن إيماء الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة قال اللهم لعن بني لحيان ورعل وزكوان. اللهم لعن بني لحيان ورعل وذكوان وأسية عصوا الله. عصت الله ورسوله قال عصوا الله ورسوله هذا في صلاة الفجر يدعو على رعل وذكوان وعصية الذين قتلوا القراء ويقول اللهم اغفر لغفار وغفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله كل هذا في صلاة الفجر. قال هذا أن الدعاء جائز في الصلاة صلاة الفجر إذا احتاج المسلمون إلى الدعاء فهو جائز حينئذ يدعون على من على الكفار وعلى المشركين وعلى الذي عصوا الله ورسولنا. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع من عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله له وأسلم سالمها الله وأسيته عصت الله ورسوله. يقول مسلم حدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب. ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. وقتيبة وابن حجر قالوا قال يحيى. قال يحيى بن يحيى أخبرنا. قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر. حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن دينار أنه سمع من عمر. أنه سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله له وأسلم سالمها الله وأسية عصت الله ورسوله. يقول أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول غفر الله لها وأسلم سالمها الله وأسية عصت الله ورسوله. قال حدثنا من المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عمرو بن السواد قال أخبرنا من صهيب قال أخبرني وقال أخبرني أسامة قال حدثني زهير بن حرب والحلواني وعبد بن حميد ويعقوب بن إبراهيم بن سعدي قال حدثنا أبي أنصالهم كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وفي حديث سالي وأسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك على المنبر. والمسلم حدثنا ثم حول السند قال حدثني حجاج بن شاعر حدثنا أبو داود الثالثي قال حدثنا حرب بن شداد يحيى بن قال حدثني أبو سلمة قال حدثني قال حدثني من عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل حديث هؤلاء يعني ابن عمر. حدثنا ابن المثنى. ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب. عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله. عبيد الله ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا عمرو بن سواد. حدثنا عمرو بن سواد قال حدثنا ابن وهب. ابن وهب قال أخبرني أسامة. أخبرني أسامة ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثني زهير بن حرب. حدثني زهير بن حرب والحلواني. والحلواني وعبد بن حميد. وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم. عن يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح. أبي عن صالح كلهم عن نافع. كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أنه يقول غفار غفر الله لا وأسلم سالمها الله وعصي عصت الله ورسوله. وفي حديث سالم وأسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك على المنبر. وفي حديث سالم وأسامة قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الدعاء على المنبر، لا أنه في الصلاة يعني على المنبر، يخطب الناس على المنبر وقال هذا الدعاء، غفار غفر الله لها وأسلم سلمها الله وعصي عصت الله ورسوله على المنبر. نعم. ثم حول السند وقال حدثني حجاج بن الشاعر، ثم حول السند وقال حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو داود الطيالسي، أبو داود الطيالسي قال حدثنا حرب بن شداد، حرب بن شداد قال حدثنا يحيى، يحيى قال حدثني أبو سلمة، قال حدثنا أبو سلمة قال حدثني ابن عمر، حدثنا ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل حديث هؤلاء، يعني ابن عمر يقول ابن عمر سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول غفار غفر الله لها وأسلم سلمها الله وعصي عصت الله ورسوله. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد وابن هارون قال أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ومزينة وجهينة وغفار وأشجع ومن كان من بني عبد الله موالية دون الناس والله ورسوله مولاهم. يقول مسلم حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب قال حدثنا يزيد، يزيد قال حدثنا أبو مالك الأشجعي، أبو مالك الأشجعي قال حدثنا موسى بن طلحة، موسى بن طلحة قال حدثنا أبي أيوب، أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ومزينات وجهينات. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الأنصار الله ورسوله مولاهم، هؤلاء القبائل هي مولى الرسول عليه الصلاة والسلام والله ورسوله مولاهم. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن حرمز العرج عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش والأنصار ومزينة وجهينة وأسلم وغفار وأشجع وموالية موالية وليس لهم مولا دون الله ورسوله. تقول مسلم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير، أبي عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان عن سعد، سفيان عن سعد بن إبراهيم، عن سعد بن إبراهيم قال عن عبد الرحمن بن حرمز، عن عبد الرحمن بن حرمز الأعرج قال حدثنا أبي هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش والأنصار، لما أسلمت قريش صار يدعو لها الرسول عليه الصلاة والسلام قريش والأنصار ومزينة ومزينة وجهينة وجهينة وأسلم وأسلم وغفار وغفار وأشجو وأشجع موالية موالية ليس لهم مولا دون الله ورسوله، ليس لهم مولا دون الله ورسوله، هذه القبائل السبع كلها مولى موالي وليس لهم مولا إلا الله ورسولنا. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله، غير أن في الحديث قال سعد في بعد هذا فيما أعلم. يقول مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ، عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي معاذ، أبيه معاذ العنبري قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم، شعبة عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله، بهذا الإسناد مثل الحديث الذي مضى، غير أن في الحديث قال سعد في بعدها في بعض هذا فيما أعلم. يقول غير في بعضها قال سعد في بعض هذه، يعني ما هو كل هذه القبائل السبعة والثمان، إنما قال في بعضها الخير والبركة. نعم. قال حدثنا محمد المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا سلمة وحدثنا أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسلم وغفار ومزينة ومن كان من جهينة أو جهينة خير من بني تميم وبني عامر والحليفين أسد وغطفان. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا ابن المثنى، ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم، شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا سلمة يحدث عن أبي هريرة، سمعت أبا سلمة يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال غفار ومزينته أنه قال غفار ومزينته ومن كان من جهينته ومن كان من جهينته أو جهينته أو جهينة خير من بني تميم خير من بني تميم وبني عامر وبني عامر والحليفين والحليفين أسدي وغطفان الحليفين أسدي وغطفان أسد يعني بني أسد وغفار وغطفان وغطفان أسد وغطفان هذه القبيلتين ليست من الله ولا رسول إلى الآن غطفان وبني أسد إلى الآن هم على شر كذلك جهينة الآن جهينة هو بني في جبل عويرض هناك كذلك ما هم على ديننا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن الحزامي أنا بالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن مساعدي قال حدثنا أبي أنصاله عن الأعرج قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لغفار وأسلم ومزينة ومن كان من جهينة أو جهينة ومن كان من مزينة خير عند الله يوم القيامة من أسد وطيء وغطفان. يقول مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة المغيرة قال حدثنا أنا بالزناد أنا بالزناد قال حدثنا الأعرج الأعرج قال حدثنا أبي هريرة أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرسول عليه الصلاة والسلام ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا عمرو الناقد حدثنا عمرو الناقد وحسن الحلواني وحسن الحلواني قال وعبد بن حميد وعبد بن حميد قال عبد أخبرني قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي صالح أبي صالح قال, قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثنا أبي عن أبي صالح قال عن الأعرج عن الأعرج عن قال أبو هريرة عن الأعرج يعني عن أبي هريرة قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده والذي نفس محمد بيده لا لغفار لغفار وأسلم وأسلم ومزينته ومزينته ومن كان من جهينته ومن كان من جهينة أو قال جهينته أو قال جهينة ومن كان من مزينة من مزينة خير عند الله يوم القيامة خير عند الله يوم القيامة من أسد من أسد وطي وطي وغطفان وغطفان أعوذ بالله من القبائل الثلاث طي موجودة في جبل أجر وهذه جهينة موجودة إلى الآن في الشمال قريبة من الأردن. قال حدثنا زهير بن حرب ويعقوب بن الدورقي قال حدثنا إسماعيل يعني أنا ابن علي قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة أو شيء من جهينة ومزينة خير عند الله أو قال حسبه قال يوم القيامة من أسد وغطفان وهوازين وتميم. أقول مسلم حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب ويعقوب الدورقي ويعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا إسماعيل يعني يعني بن علية يعني إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب حدثنا أيوب قال حدثنا عن محمد عن أبي هريرة عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم لأسلم وغفار وغفار وشيء من مزينة شيء من مزينة وجهينة وجهينة أو شيء من جهينة أو شيء من جهينة ومزينة ومزينة خير عند الله خير عند الله قال أحسبه قال أحسبه قال يوم القيامة خير عند الله يوم القيامة من أسد وغطفان من أسد وغطفان وهوازن وهوازن وتميم وتميم لا حول ولا قوة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة قال حدثنا محمد المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة محمد بن أبي يعقوب سمعت عبد الرحمن عبد الرحمن بن أبي بكر يحدث عن أبيه أن الأقرع بن حابس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما بايعك سراق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة وأحسب جهينة محمد الذي شكى. قال رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة وأحسب جهينة خيرا من بني تميم وبني عامر وأسد وقطفان أخابوا وخسروا؟ فقال: نعم. قال: فوالذي نفسي بيدي إنهم لخير منهم. وليس في حديث ابن أبي شيبة محمد الذي شك. يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة ثم حول السند وقال: حدثنا محمد المثنى وابن بشار قالوا: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب سمعت عبد الرحمن قال: ابن أبي بكرة يحدث عن أبيه أبي بكرة قال: أن الأقرع بن حابس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأقرع بن حابس والزبرقان بن بدر هذول رؤساء بني تميم. فجاء الأقرع بن حابس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما بايعك سراق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة وأحسبه جهينة. فقال: أحسبه جهينة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة أحسبه جهينة خير من بني تميم وبني عامر وأسد وغطفان أخابوا وخسروا؟ فقال: نعم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن كان بني غفار إن كان أسلم وغفار ومزينة وأحسبه جهينة خيرا من بني تميم وبني عامر وأسد وغطفان أخابوا وخسروا قال نعم. قال: هم كذلك. فقال: والذي نفسي بيده إنهم لخير منهم يا زبرقان. نعم، يعني يرغمه وأزعله وأغضبه. يعني هؤلاء القبائل خير من القبائل اللي انت فيه، خير من قبيلتك يا بني تميم. قال: حدثني هارون بن عبد الله قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا شعبة قال: حدثني سيد بني تميم محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبي بهذا الإسناد مثله، وقال: وجهينة ولم يقل أحسب. يقول مسلم: حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا سيد بني تميم محمد بن عبد الله قال: بهذا الإسناد يعني سراق الحجيج قال سراق الحجيج فقال: هؤلاء خير منهم. رأيت أن كانوا خير منهم يوم القيامة؟ قال: نعم. قال: هم خير منهم الآن، يعني غفار وغفار وجهينة ومزينة وغيرهم خير منها من بني تميم، وخير من بني عطية، وخير من الجهينة ومزينة. نعم. قال: حدثنا نصر بن علي جهدمي قال: حدثني أبي قال: حدثنا شعبة أبي بشر عن أبي عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسلم وغفار ومزينة وجهينة خير من بني تميم ومن بني عامر والهليفين بني أسد وغطفان. يقول: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة قال: عن أبي بشر قال: عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أبو بكرة رضي الله عنه. أبو بكرة سمي أبو بكرة لأنه نزل في بكرة من خشب، نزل من حصن الطائف وهو مملوك في الساعة، ولما نزل صار ركا للإسلام، حرره الإسلام. بكرة يعني خشبة، نزل فيها فسمي أبو بكرة، فاسترقه فصار حرا للإسلام، مولاه الإسلام. نعم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسلم وغفار ومزينة وجهينة خير من بني تميم ومن بني عامر والحليفين بني أسد وغطفان خير من هؤلاء خير من هذه القبائل قال: حدثنا محمد المثنى وهارون عبد الله قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثني عمرو الناقد قال: حدثنا شبابة بن السوار قال حدثنا شعبة أبي بشر بهذا الإسناد. يقول مسلم حدثنا محمد بن المثنى وهارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد ثم حول السند فقال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد قال بهذا الإسناد يعني بهذا الإسناد الذي ذكره وهو أن هذه القبائل خير من هذه القبائل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن كان جهينة وأسلم وغفار خيرا من بني تميم وبني عبد الله ابن غطفان وعامر ابن سعساء ومد بها صوتهم فقالوا يا رسول الله قد خابوا وخسروا قال فإنهم خير. وفي رواية أبي كريب أرأيتم إن كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أو أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أبو بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرسول عليه الصلاة والسلام أرأيتم إن كان جهينة. يقول الرسول يسأل الناس أرأيتم إن كانت جهينة وأسلم وغفار خير من بني تميم وبني عبد الله بن غطفان وعامر بن سعسعة ومد بها صوته يعني بني عامر وبني غطفان وعامر بن سعسعة هؤلاء القبائل الأولى خير من هؤلاء القبائل الأخيرة. فقالوا يا رسول الله قد خابوا وخسروا فقال والذي قال فإنهم خير منهم. وفي رواية أبي كريب أرأيتم إن كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار. وفي رواية أبي كريب أرأيتم إن كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار خير من هؤلاء من غطفان الحليفين من بني تميم ومن غطفان بني عطية وبني غطفان. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين رب العالمين. إلى الآن القبائل هذه موجودة بأسمائها، بس أنهم تفرقوا على كثير منهم.